أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد مر معنا في المجلس السابق من مجالس شرح متن الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى كلامه عن مبحث التعارض فقال إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فإذا كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا وإذا كان خاصين من يشرح الكلام أحمد التعارض هو على وزن التفاعل التفاعل هو هو التقابل التقابل التعارض هو التقابل نعم التعارض هو التقابل نعم إما أن يكون على سبيل التسوية نعم فيكون مثاله هو عرضت زيدا في الطريق أي سويته في الطريق عرضته في سيره في سيره نعم وأما أن يكون على سبيل التمانع نعم فدليله دليله هو مثل عارض الحجر عارض الحجر الطريق نعم أحسن السلام الطريق فيكون بمعنى إيش أنه منع الطريق منع الطريق ومنهم من يقول على السحاب عارض لأنه ومن ذلك نعم. ومن ذلك يقول على السحاب عارض لأنه يمنع ضوء الشمس وحرارة أحسنت قوله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا أحسنت بارك الله فيك بعد ذلك إيش دخلنا فيما يتعلق بحالات التعارض الحالة الأولى إيش يوسف عامين نعم ويمكن الجمع بينه العامين فإذا أتى دليلين عامين نأخذهم إما على الجمع أو الترجيح نعم جمع أو ترجيح أو النسخ الأول إيش الأول الجمع نعم ثم النسخ ثم الترجيح الترجيح طيب مثال الجمع مثال الجمع فلما رحت له بشوية عليك استحضر وقفوهم إنهم مسؤولون أحسن والآية الأخرى في يوم إذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن أحسن فالأولى تدل على أنها وقفوهم إنهم مسؤولون يعني إثبات السؤال الثانية وهي للزجر القفوهم أنهم مسؤولون فيها إثبات السؤال والثانية النفي والثانية فيها جمعنا بينهما أن الأولى تكون الإثبات والثانية تكون للزجر الأولى يكون السؤال الذي أثبتناه سؤال الله عز وجل بالزجر وقفوهم إنهم مسؤولون أي سؤال زجر سؤال زجر وأما السؤال المنفي فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فهذا المراد به السؤال الذي للاستعلام فالله عز وجل أعلم به هذا إيش؟ ما يتعلق بالعام أولا هذه الحالة الأولى هي الجمع الحالة الثانية أن يرجع النسخ أن يجعل أحد الدليلين ناسخا للآخر طيب مثال ذلك قول سبحانه وتعالى وعلى الذين يطلقون فدية وعلى المساكين نعم نسختها آية من شهد منكم الشهر فليصوم أحسنت بارك الله فيك طيب هذا إذن عندنا الآن الحالة الأولى التي هي الجمع، الحالة الثانية التي هي النسخ، الحالة الثالثة إيش؟ الترجيح. نعم، مثالها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي حتى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أحسن. وقوله: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. أحسن. هنا رجح المالكية وقالوا أنه إذا اجتمع معلومان فيسقط معلومان عامان. إذا عامين. نعم. إنه اجتمع عندنا الدليلان تعارضا فتساقطا نعم. ويأتي دليل إلا بدليل خارجي. نعم. والدليل الخارجي قالوا أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح قدمنا الحاضر على المبيح. أحسنت. والحاضر هو أن الحاضر هو لا يجلس أحدكم حتى لا صلاة. أحسنت. لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. نعم. والسلام. وهذا قول مرجوح. نعم. أما الجمع الآخر فهو أن الحديث لا صلاة بعد الفجر خصصه لدخول أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد صلوا في رحاله. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم المدينة فصلوا في جماعة. والصحابي الذي صلى صلاة الفجر بعد الصبح أقره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا دخله خصوص، والحديث وحديث الآخر لم يدخله خصوص، إنما بقى العموم. فيخصص الأول بعموم الآخر. أحسنت. إذا عندنا عام دخله التخصيص وعام بقي العموم. على عمومه، فالعام الذي بقي على عمومه هذا أقوى من العام الذي دخله التخصيص، فيخصص العام الذي دخله التخصيص بإيش؟ بالعام الذي لم يدخله التخصيص. كيف يطلب النسخ؟ لا يعتبر تخصيص. هذا تخصيص ليس بنسخ. فإذا هذه الثلاث الحالة الأولى التي إيش تتعلق بالجمع. الحالة الثانية الأولى التي تتعلق بعمي، الحالة الثانية تتعلق بإيش؟ بخاصي. إيش عندنا فيهم الخاصين إذا تعارضا؟ موسى عندنا جمع ثم نسخ ثم الترجيح. نعم، مثال الجمع. مثال الجمع أننا ورد من رواية جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحج الظهر بمكة. نعم. وجاء من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. نعم. ويجمع بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ومنى. نعم. كما قال النووي رحمه الله تعالى. أحسنت. بارك الله فيك. فهذا إيش الحالة الأولى التي هي الجمع بين الخاصين. الحالة الثانية نسخ. مثالها مسألة صيام السبت. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. طيب، طبعا يقولون نسخها حديث صمت يوما قبلها تصومين يوما بعدها. الحالة الثالثة كده ترجيح. نعم. حديث ميمونة. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة. لا، ليس دخل، عقد وهو محرم. نعم. وقالت ميمونة عقد عليه وهو محرم. نعم. فرجحت حديث ميمونة بأنها هي صاحبة الحادثة ولأنها كانت قد بلغت الحلم. أحسن. فإذا هذا بين الخاصين. طيب إذا اجتمع عندنا تعارض عندنا عام وخاص، إذا تعارض عام وخاص يوسف خصص العام بالخاص. نعم. مثال ذلك إذا تعارض عام وخاص، مثال ذلك حديث السلام عليكم الله يرضى. مثال الآية السرقة. نعم. حد السارق قطع اليد. نعم. والسارق والسارقة فقطع يديهما. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قطع اليد من دون ربع دينار. نعم، أحسن. خصص الحديث ب أن عندنا إيش والسارق والسارقة اسم مفرد معرف بالألف واللام يفيد العموم، فخصصه إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. فإذا هذا العام والخاص. إيش بقي من الحالات؟ نعم. هذا حفظ سطر يا معتز، أنك تشوف للسطر في حفظ صدر وحفظ سطر، نحن نريد حفظ الصدر. طيب. فالحالة الثالثة هي إيش؟ أن يجتمع عام وخاص، يكون هذا العام عاما من وجه خاصا من وجه. مثال ذلك، طيب معاذ، حديث القلتين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، لم يحمل الخبر، لم يحمل الخبر. نعم، هو خاص بأنه إذا بلغ القلتين. نعم، وعام إذا لم يحمل، لم يحمل الخبر. نعم، والحديث الآخر الماء لا طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه. نعم، وهو عام بأنه لا في أعلى الماء طهور. نعم، وخاص بلونه وطعمه وريحه. أحسنت. إذا ما نراجح أنه هو يغلب عموم الحديث الثاني. نعم، على خصوص الأول. نعم، بأن يقال بأن الماء إذا بلغ القلتين الماء طهور. نعم، طهور لا ينجس. نعم، طهور لا ينجس شيء إذا بلغ القلتين. لا، طيب إذا كان أقل من قلتين لا ينجس. هذا مفهوم وإلا منطوق الحديث الأول. الأول إذا كان أقل، الأول مفهوم والثاني منطوق. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوق. مفهومه إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث، صحيح؟ يحمل الخبث سواء تغير طعمه أو لونه أو ريحه، بمجرد وقوع النجاسة فيه يكون إيش؟ يكون نجسا. واضح الكلام وإلا مش واضح؟ عندنا منطوق إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا إيش؟ هذا منطوق النص. مفهومه إذا لم يبلغ الماء، لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث، مش هذا المفهوم وإلا لا؟ طيب، فإذا وقعت فيه نجاسة أقل من القلتين كان نجسا بمفهوم الحديث، ولكن في الحديث الآخر منطوقه الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، هذا إيش؟ هذا في الحديث الثاني منطوق وإلا مفهوم؟ منطوق. فاجتمعت عندنا دلالة منطوق الحديث الثاني مع دلالة المفهوم في الحديث الأول، فإذا اعترض عندنا منطوق ومفهوم قدمنا المنطوق على المفهوم. واضح المسألة هكذا؟ نعم، الذي هي إيش؟ إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث إذا غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإجماع فقال: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. فإذا ذكر أولا تعريف الإجماع فقال: فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. الإجماع لغة يطلق ويراد به العزم على الشيء، يراد به إيش؟ العزم على الشيء. فيقال: أجمعت على فعل كذا، أي عزمت عليه. واضح الأمر؟ ويطلق كذلك ويراد به تجميع المتفرق، ويراد به تجميع المتفرق. وهذا المعنى الثاني لعله هو الذي يدل على المعنى الأول. لماذا؟ لأن قول الرجل أجمعت على كذا كأن نيته كانت متفرقة بين الفعل وعدم الفعل، فأجمع نيته على الفعل، فكأن هذه النية كانت متفرقة فجمعها، فيرجع المعنى إلى إيش؟ إلى هذا المعنى الذي هو تجميع المتفرق. من ذلك قول الله عز وجل: وأجمعوا أمركم وشركاءكم، وأجمعوا أمركم وشركاءكم. فأجمعوا أمركم بمعنى إيش؟ اعزموا في أمركم. وأما جمع الشركاء فهم أنهم إيش؟ متفرقون، فجمعوه. ليس المراد اجمعوا أمركم وشركاءكم أن يعزموا أمركم وعزموا شركاءكم، هذا المعنى لا يصح، وإنما الذي يصح اعزموا في أمركم وكذا اجمعوا شركاءكم الذين هم إيش متفرقون. فهذان معنيان من معاني أو هما معنيا الإجماع لغة. وأما في الاصطلاح فقال فهو اتفاق علماء العصر، والمراد بعلماء العصر هم علماء الشريعة، هم علماء الشريعة، والمراد بهم ها هنا في أصول الفقه هم الفقهاء. ولذلك قالوا إذا أجمع أئمة كل فن في مسألة من هذا الفن كان إجماعهم حجة، فإذا أجمع أهل الحديث على أن هذا الحديث صحيح كان إجماعهم حجة، أجمعوا على أنه ضعيف كان إجماعهم حجة، أجمع أهل الفقه على أن هذا الحكم واجب كان إجماعهم حجة، وهكذا. فإجماع كل فن هو حجة في ذلك الفن. والمراد به الإجماع الذي معنا هنا إيش؟ هو إجماع الفقهاء على حكم من الأحكام، فاتفاق علماء العصر. قال على حكم الحادثة، المراد بالحادثة هنا هي الحادثة الشرعية، المراد بها الحادثة الشرعية، فيخرج من ذلك إيش؟ الحوادث العقلية مثلا أو الحوادث العرفية، وإنما المراد أن هذه الحادثة يكون مستندها للشرع. وفات المصنف رحمه الله تعالى ها هنا قيد، وهو بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا القيد مهم، وهو أن الإجماع يعتبر بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإجماع الصحابة، الإجماع الذي نفيناه ها هنا ليس نفيا لوجوده وإنما نفيا لحجيته، لأن الحجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن وجود الإجماع الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا موجود، ولكن المسألة في حجية هذا الإجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الحجة في قوله عليه الصلاة والسلام، فيضاف هذا القيد الثالث وهو بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، ودلت الأدلة النقلية والعقلية على حجية الإجماع. من ذلك قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويستدل بهذه الآية أولا بتعديل الله عز وجل لهذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا، ثم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالله عز وجل لا يقبل شهادة إلا العدول، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا دليل على أن إجماع الأمة معتبر. وكذلك من الأدلة على حجية الإجماع قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. متى يكون ذلك؟ عند التنازع. فمفهوم الآية أنه إذا لم يوجد التنازع كان عدم وجود التنازع حجة على الأمر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا منطوق الآية، مفهومها عدم وجود التنازع يكون حجة، لأنه أمر بالرد إلى الله والرسول عند وجود إيش؟ عند وجود التنازع. واضح الأمر ولا؟ وكذلك من هذا الحديث الذي ذكر المصنف لا تجتمع أمتي على ضلالة، كان فيه مقال لأهل العلم ولكن المعنى معنى صحيح، لذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فهذه الطائفة عند وجود الإجماع تكون قائلة بهذا القول المجمع عليه، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم تزل طائفة من الأمة على الحق. واضح الكلام وإلا مش واضح؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لما يكون الأمر مجمع عليه تكون هذه الطائفة ممن تقول بهذا القول، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الحق. والأصل في إثبات الإجماع هو قول الله عز وجل، أقوى الأدلة التي استدل بها أهل السنة في إثبات الإجماع فقهاء قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ما فقه هذه الآية؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فذكر الله عز وجل هنا إيش؟ ذكر الله عز وجل أمرين، هما مشاقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين، ورتب عليهما الوعيد: نوله ما تولى ونصله جهنم. ومعلوم أنه إذا عطف أمر على أمر ثم رتب عليه الوعيد يكون كلا الأمرين محرم، فلا يقال مثلا إن زنى زيد وشرب الماء ضربته، لا يعطف مباح على المحرم هنا لأنها رتب عليها وعيد. واضح الكلام؟ فلما عطف هنا ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، علمنا أن كلا الأمرين محرم لأنه رتب الله عز وجل عليهما الوعيد. وكذلك مما يقال ها هنا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا اتباع غير سبيل المؤمنين إما أن يكون الله عز وجل رتب عليه الوعيد لمفسدة أو لغير مفسدة، والثاني ممتنع. الثاني ممتنع لأن معلوم أن المحرمات فيها فيها مفاسد. هذه المفسدة إما أن تكون متعلقة بالأمر الأول وهو مشاقات الرسول ومن يشاقق الرسول، أو لا تكون متعلقة بالأمر الأول. فإذا كانت متعلقة بالأمر الأول فهنا يكفي ذكر الأمر الأول ومن يشاقق الرسول وحده. واضح الأمر؟ فلما ذكر الله عز وجل مشاقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وذكر معها اتباع غير سبيل المؤمنين، علمنا أن كلا الأمرين محرم: ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وكذلك ومن يشاقق، من هنا إيش؟ شرطية تفيد إيش؟ العموم. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنين ها هنا إيش؟ اسم جمع واللام، أتى معرف بالألف واللام ويفيد العموم. فإذا كل متبع لغير سبيل كل المؤمنين فهو إيش؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. واضح فقه الآية الآن؟ ولذلك قالوا، روى البيهقي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن عن المزني رحمه الله تعالى قال: جاء رجل إلى الإمام الشافعي فسأله: ما الحجة في دين الله عز وجل؟ قال: الحجة كتاب الله عز وجل. قال: ثم ماذا؟ قال: سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: ما دليلك على هذا، على اتفاق الأمة؟ فتغير لون الشافعي رحمه الله تعالى، قال له: أمهلك 3 أيام، فإما أن تأتيني بها من كتاب الله عز وجل وإلا تب إلى ربك. فدخل الشافعي رحمه الله تعالى إلى بيته، أما خرج بعد ذلك بعد 3 أيام قال له مسألتي، قال له نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ثم قال لطلابه ختمت القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات أبحث عن الدليل. عرفتم؟ 3 مرات في كل يوم وليلة، يعني هذه القراءة قراءة تدبر، ليس قراءة هذا، هذا يبحث عن دليل، ومع ذلك يقرأه 3 مرات في كل يوم وليلة، يبحث عن هذا الدليل. ولسأل هذا إيش؟ من أهل العلم يسأل أبو الأرز العادي، هو لابد أنه إذا سأل وسأل عن الدليل يكون عنده معرفة من العلم، ولذلك لما أجابه قال نعم وانصرف. عرف؟ المزني ولا الشافعي يا شيخ؟ المزني رواها عن الشافعي. فأولئك آبائي بهجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول في شعره سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصتي في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. خير من ذلك قول ربنا عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اجعلها وتبيت سهران الدجا وأبيته سهرا وتبغي بعد ذاك لحاقي لا يستويا. فهؤلاء الأئمة من أمثال محمد بن إدريس رحمه الله تعالى، ذلك قيل عنه لقد عرضنا تأملنا كلام أولئك النبغة من أهل العلم فما وجدنا مثل ذلك الفتى المطلبي، يعنون به من؟ محمد بن إدريس الشافعي، كأنما لسانه ينظم الدر، كأنما لسانه ينظم الدر. وهو تلميذ إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وكذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى، بل الواحد منهم قد تتغير حياته كلها بسبب موقف ينتقل فيه من الكسل إلى الجد في طلب العلم. ما يقال إن ابن حزم رحمه الله تعالى معلوم أن أباه كان من أصحاب الوزارات، ولذلك لما ناظر الباجي في بعض المسائل قال الباجي رحمه الله تعالى من أئمة المالكية، قال فليعذرني فلتعذرني فإني طلبت العلم على أضواء الدكاكين. إيش المراد؟ أنه كان ما عنده ثمن ما يشعل به إيش فتيلة مصباحه، فينتظر في الأندلس حتى يقفل أصحاب الدكاكين دكاكينهم ويبقوا إيش فتيلة أمام دكاكينهم، فيذهب فيطلب العلم على ضوء ذلك الدكان. قال له أعذرني فأني طلبت العلم على أضواء الدكاكين. إيش قال له ابن حزم؟ قال وأعذرني فإني طلبت العلم على سرج الملوك. يعني أن الغنى مشغلة لطالب العلم والفقر كذلك مشغلة لطالب العلم. عرفتم؟ فالإنسان دائما هكذا، إذا كان غني قال الغنى أشغلني، وإذا كان فقير قال الفقر أشغله. فابن حزم رحمه الله تعالى قالوا كيف طلب العلم؟ قالوا دخل مرة إلى مسجد من مساجد الأندلس فجلس، فكان أحد الناس في المسجد قال الأبعد جاهل قم صلي ركعتين، فصلى. ثم رجع بعد ذلك مرة أخرى دخل المسجد في وقت من أوقات النهي فصلى. الأبعد جاهل الوقت وقت من أوقات النهي فكيف تصلي؟ ف فاتجه رحمه الله تعالى إلى طلب العلم. ولذلك هذا الرجل هو صاحب كتاب المحلة، وهو من أعظم دواوين الفقه. ذلك قالوا لا يعد الرجل فقيها حتى يقرأ المحلة، وإن كان ينهى عنه طالب العلم في بداية الطلب، لأن ابن حزم رحمه الله تعالى كان لسانه حديد. ذلك كانوا يقولون لسان ابن حزم وسيف الحجاج صنوان، فينهى عنه طالب العلم في بداية الطلب. ولكنه من دواوين الفقه، وحققه العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. هذا الإمام أو هذا العالم الجليل رحمه الله تعالى كذلك لقي ما لقي في الأندلس، لأن الأندلس كان أغلبها على مذهب مالك رحمه الله تعالى، وكان هو ظاهريا. كان الذهبي رحمه الله تعالى يقول في السير: ولي ميل لأبي علي، يعني ابن حزم، لتعظيمه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الرجل لما أحرقوا كتبه، تخيل عالم وتحرق كتبه، أنشد في ذلك أبياتا يقول لهؤلاء الذين حرقوا كتبه: إن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت مراكبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري، دعوني من إحراق رق وكاغت، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، وإلا فعودوا للمكاتب بدأة، وكم لرب النوى في ذاك من ستري. فقال لخصومه: إيش، ارجعوا للكتاتيب. فهؤلاء رحمهم الله تعالى عظموا العلم أو أكرموا العلم، فأكرمهم الله عز وجل بالعلم. ذلك كان من كلمات ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ذلك ابن عباس رضي الله عنه قال: قلت لفتى من فتيان الأنصار: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثر، فلنسألهم. فقال: عجبا لك يا ابن عباس، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وتظن أنه يرجع إليك أو يحتاج إليك؟ قال ابن عباس: فتركت ذلك وجعلت، أي ترك قوله، وجعلت أتتبع وأسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كان يأتي الرجل فيجده قائلا، فيجلس ابن عباس رضي الله تعالى عنه أمام بيته تسفه الرماء. قال: فيخرج لي فيقول: ما أتى بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل لا طلبتني فأتيتك؟ قال: فأقول: أنا أحوج لك، تعظيم العلم. فيأتيه فيسأله مسألته فيجيبه. قال: فعاش ذلك الفتى الأنصاري حتى رآني وقد التف الناس حولي. قال: فكان يقول: كنت أعقل مني، كنت أعقل مني. إمام سيبويه رحمه الله تعالى، ذلك الإمام اللغوي الجهبذ، ذلك ألف كتابه الكتاب، ذلك معلوم قصة شيخ الإسلام تيمية مع أبي حيان. قال سيبويه: نبي النحو، يعني عند النحويين هذا سيبويه قوله لا يرد. قال لأبي حيان: قال أي شيء سيبويه نبي النحو هذا؟ والله إن في الكتاب لخمسين خطأ لا تعرفها أنت ولا يعرفها سيبويه، لكنه لا شك أنه إمام الأئمة أو إمام أهل اللغة رحمه الله تعالى سيبويه. وأعظم كتاب كتب في النحو هو كتابه الكتاب. سيبويه كان من تلاميذ الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى، والخليل بن أحمد هذا قصة أخرى كذلك. كان الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى يشرب من ماء نهر ويأكل من شجرة، وطلابه يأكلون الدنيا باسمه، طلابه يأكلون الدنيا باسمه، ولكنه كان زاهدا رحمه الله تعالى. ومن تأمل كتاب العين وهذا الكتاب نسب للخليل بن أحمد، والحق الذي حققه ذكره جماعة من المحققين منهم أستاذ شيوخنا الدكتور رمضان عبد التواب رحمه الله تعالى، أن أصل الكتاب الذي هو كتاب العين إنما هو كتاب لغير الخليل، وإنما الخليل وضع خطته العامة، وضع الخطة العامة للكتاب، وأما مادة الكتاب فهي من وضع غير الخليل. هذا الكتاب كيف وضع الخليل بن أحمد؟ أتى لحروف المعجم، حروف المعجم كلها، ثم خرج المجموعات الجزئية من هذه الحروف، يعني مثلا جعل الألف وحدها والباء وحدها والتاء هكذا، ثم جعل الألف والباء ثم الألف والتاء ثم الألف والثاء إلى الياء، ثم جاء بالباء، الباء والألف، الباء والباء، الباء والتاء، وهكذا. فخرج المجموعات الجزئية، وجماعة الإحصاء يعرفون هذا، خرج المجموعات الجزئية كلها، ثم خلاص إذن هذه الأصوات لا يمكن أن يتكلم العرب بفوق هذا، لا يمكن أن يكون فيه كلام أكثر من هذا، لأن هذه هي المجموعات العقلية التي ستخرج من هذه الحروف. ثم أتى ما نطق به العرب من هذه البنية، قال إيش؟ قال معمل، ومعناه كذا وكذا، وهذا مهمل لم تتكلم به العرب، وهذا فاستوعب اللغة كلها من خلال هذه الطريقة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومع هذا كما قلنا كان يشرب من نهر ماء ويأكل من شجر، كان رحمه الله تعالى مؤدبا مهذبا متواضعا. جاءه بعضهم يريد أن يطلب عنده علم العروض، فجعل يعلمه مرة بعد مرة مرة بعد مرة، وهذا لا يتعلم علم العروض. والخليل بن أحمد رجل مؤدب صاحب خلق، لا يجبهه يقول له أنت لا تحسن هذا، قال له قطع هذا البيت، قال هات، قال إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، عرفتم؟ فتنبه الطالب وتوجه إلى غيره فنصحه، استغلق عليه العلم فوجهه إلى غيره ولكن لم يجرح. فهذا الإمام من كان من طلابه؟ كان من طلابه سيبويه رحمه الله تعالى. سيبويه قال لبعض إخوانه بنا نجمع علم الخليل، نجمع علم الخليل هذا الذي، قال سيبويه فنشط لهذا وكسل صاحبي، نشط لهذا وكسل صاحب. أين صاحب سيبويه؟ نعرفه باسم صاحب سيبويه فقط، خلاص ذهب، إنما اشتهر بنسبته إلى سيبويه. أما سيبويه الكتاب الشروحات ما تدرس في كتاب، ومذهب سيبويه كذا، ومذهب حتى قالوا إذا إيش قلت مررت بسيبويه بالكسر، إنما المراد به سيبويه الإمام، فإذا أدخلت تنوين التنكير قلت سيبويه كانت نكرة، أي سيبويه آخر. هذا كيف توصل إلى هذا؟ قال نشط لهذا وكسل صاحب، نشط لهذا وكسل صاحب، صاحبه كسل خلاص ذهب، نشط لهذا فأصبح إيش؟ إماما. الكسائي رحمه الله تعالى إمام مدرسة الكوفة التقى، كان في مجلس فلحن فزجروه، ولحن مرة أخرى فزجروه، قال والله لأطلبن علما لا تلحنوني فيه أبدا، فتوجه إلى طلب اللغة رحمه الله تعالى، واستغلقت عليه في أول الأمر حتى رأى قيل نملة ترفع طعاما، فقال والله ما العلم بأثقل علي من ثقل هذا الطعام على هذه النملة، وتوجه رحمه الله تعالى إلى طلب العلم حتى صار مدرسة وحده، إمام مدرسة الكوفة. الآن لما تقرأ في كتب النحو مذهب البصريين مذهب الكوفيين، إمام مدرسة البصرة سيبويه، إمام مدرسة الكوفة الكسائي. ثم بعد ذلك وقع الخلاف، المسألة التي تعرف بالمسألة الزنبورية، لدغة العقرب كلدغة الزنبور أم هو كهي؟ هذه المسألة على المذاهب المحققين من النحاة أن الحق كان فيها مع سيبويه، وإنما غلب الكسائي سيبويه لأنها كانت في الكوفة وكانت في مجلس الخليفة، عرفتم؟ فلما قامت المناظرة اجتمع الكسائي وسيبويه، ما هو القول الراجح؟ قال الكسائي مقالته وأدلته، وقال سيبويه مقالته وأدلته. فقالوا من يحكم بيننا؟ يحكم العرب الذين لم يختلطوا بالأعاجم، فدعوا العرب، جماعة من البادية. فقالوا هل قالوا القول قول الكسائي، قالوا لأمير المؤمنين، قالوا القول قول الكسائي. لماذا؟ لأن المجلس في الكوفة، وأمير الأمير في ذلك الوقت كان إيش؟ كان متبعا ومائلا لمذهب الكسائي، فقالوا له القول قول الكسائي. ماذا قال لهم سيبويه؟ قال مرهم فلينطقوا به، فإن ألسنتهم لا تطوعهم على ذلك. العربي لو يريد أن يلحن لا يستطيع أن يلحن. قال مرهم فلينطقوا بها فإن ألسنتهم لا تطوعهم على ذلك. قالوا يا أمير المؤمنين القول قول الكسائي، عرفتم؟ فحكم للمجلس الكسائي، فلم يعش كثيرا بعد ذلك سيبويه وإنما مات. قيل مات غما، مات غما بسبب مسألة واحدة علق شيخنا الشيخ رسلان عليها، قال لأنه كان صاحب قلب حي، صاحب قلب حي، لما أخطأ في مسألة وعرف أن الحق معه ولكن حكم بغير ذلك اغتم من ذلك غمة شديدة. فهؤلاء سبحان الله يا إخوة، هؤلاء أئمة الإنسان المفروض ينظر في تراجمهم. ودعونا من بنيات الطريق، يعني تجد الأخ من إخواننا تقول له اطلب العلم، لك والله الفتن والحياة والكذا، انظر في تراجم هؤلاء، هؤلاء متى طلبوا العلم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القامة العظيمة من أعظم العقول التي عرفها العالم، هذا الرجل متى نشأ؟ نشأ في أيام التتار، أعظم الفتن التي مرت بهذه الأمة، التي قال فيها ابن الأثير ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا لكي لا أرى مثل هذا اليوم. قال ولو قلت إنه لم تمر على العالم مثل هذه الفتنة من عهد آدم إلى يوم الناس هذا ما أخطأ. عاش فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى، عاش فيها ابن القيم، ابن كثير، الذهبي، الحافظ ابن عبد الهادي، المزي، سمي ما شئت من الأئمة، هؤلاء عاشوا في خضم هذه الفتنة. فانظر لتراث شيخ الإسلام ابن تيمية، تعارض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية، سم مجموع الفتاوى، سمي ما شئ، ابن القيم كذلك، هؤلاء عاشوا في أيام الفتن، ولكنهم توجهوا للعلم وكتبوا كتبا انتفع بها المسلمون، بل انتفع بها حتى الكفار. أنه معلوم أن في ذلك العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يكتب درء تعارض العقل والنقل وينقض فيه منطق أرسطو نقدا لم تعرفه الدنيا قبله. هذا النقد الذي كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في دار تعارض العقل والنقل لم يكتب أحد في الدنيا مثله في نقد المنطق الأرسطي، لا من العربيين مسلمين ولا من الكفار. كانت في ذلك العصر أن إيش الذي حصل؟ معلوم أن أوروبا كانت في ذلك العصر أدخلت منطق أرسطو في الدين، فأصبح من ينكر شيء من منطق أرسطو هو منكر للدين، فيرمى بالزندقة ويرمى بالكفر. فكان العلماء التجريبيون يكتشفون اكتشافات في الغرب، لما يعيشون في ذلك يكتشفون هذا الاكتشاف يقولون هذا مخالف للدين الذي هو في حقيقة الأمر مخالف لمنطق أرسطو الذي أدخلوهم في الدين. وهذا الذي يجب عليكم أن تتنبهوا إليه في مسألة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، أن تفسر نصوص القرآن والسنة بنظريات علمية ليست بحقيقة حتى تستقر في نفوس الناس أن هذا هو تفسير القرآن، ثم بعد ذلك بعد 100 سنة يأتي أن هذه النظرية خاطئة فيتهم القرآن. عرفتم هذا أم لم تعرفوه؟ هذا الذي يجب أن تنتبهوا إليه. فهؤلاء أدخلوا المنطق الأرسطي في الديانة النصرانية، ثم أصبح من ينقض المنطق الأرسطي هو منكر للديانة النصرانية، فحصل الانفصال بين الكنيسة وبين العلم المادي، ظهرت العلمانية عن طريق مارتن لوثر وأمثال هؤلاء. لما ظهرت العلمانية طبعا تركوا الدين، ما الذي بقي؟ بقي منطق أرسطو، هذا المنطق الذي عاشت عليه أوروبا عمر طويل، وليس عندهم أحد كتب في نقد هذا المنطق، لا يوجد أحد كتب في نقد هذا المنطق. وكانت معلوم علاقتهم بالعالم الإسلامي، وارجع إلى ذلك علاقة أوروبا بالعالم الإسلامي في تلك العصور لرسالة العلامة الأستاذ محمود شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. فتعلقوا وأتوا إلى تراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فوجدوا كتابه درء تعارض العقل والنقل، وأن الحواس يمكن أن يستفيد الإنسان منها علما، وأن هذه التجريد العقل الذي ذهب إليه أرسطو ليس بشيء، والحد الإسمي غير ذلك من مسائل المنطق، فأخذوها وكتبوها في كتبهم. ويقولون إن صاحب المنهج التجريبي هو رجل يقال له جورج بيكون، هو لم يفعل شيء، هو أخذ ما كتبه شيخ، انتقى مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية ووضعه في كتبه، فلتجد ذلك في كتاب جوستاف رينان وغيره، تجده كأنه ينقل بالمسطرة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام تأخذه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم تنظر في كتاب كلامهم ينقلون ما يتعلق بنقد المنطق الأرسطي من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية نقلا بالمسطرة، النص واحد. هذا الرجل شيخ الإسلام ابن تيمية متى نشأ؟ كما قلنا نشأ في أيام التتار، في أعظم فتنة، فدعك من هذا، والله الفتن، والله لا لا لا، توجه للعلم، بل كان السلف رحمه الله تعالى يقولون ينبغي على الرجل إذا رأى ابتعاد الناس عن دين الله عز وجل أن يجتهد هو في طلب العلم في بيانه. لذلك قيل والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا أتيت بالقليل تقنع، النفس راغبة إذا رغبتها، وإذا أتيتها بالقليل تقنع بالقليل. وقيل إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. واضح؟ فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. فهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى ينبغي على الإنسان أن يجتهد في طلب العلم على طريقتهم. وأول ما يعنى به طالب العلم في ذلك هو إصلاح قلبه. ولذلك قالوا لمالك بن دينار رحمه الله تعالى: من لم يصدق فلا يتعنى، من لم يصدق فلا يتعنى، إذا لم يكن لك صدق في هذا الأمر فلا تتعنى فيه. وما يذكر في ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه كانت له ناقة فباعها، فقالوا له لو تركتها؟ قال: والله إنها لموافقة، ولكنها أخذت شعبة من قلبي فكرهت ذلك، ولكنها أخذت شعبة من قلبي فكرهت ذلك. معلوم أن العرب كانت تحب الناقة، معلوم معلق الطرفة في مدح الناقة غير ذلك، فترك هذه الناقة التي هو أمر مباح، ذكر الله عز وجل تأمله في كتابها: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ولكن قال: تعلقت بها شعبة من قلبي فتركتها. فهذا إذا كان في أمر مباح، فكيف إذا كان بأمر محرم؟ ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكيف بالقلب الذي تكون فيه الكلاب النابحة من كلاب الشهوات؟ هذا لا يكون قابلا للعلم، لا يكون قابلا للعلم. لماذا؟ لأن الكلاب تنبح فيه، كلاب الشهوات، أعوذ بالله عز وجل من ذلك. فالمهم أنه ينبغي علينا أن نتأمل في هذا. ابن حزم كذلك معلوم أنه عاش في عهد ملوك الطوائف الذي قيل فيهم ومما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتضد فيها ومعتمدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وكان الرجل يسير مسيرة يوم وليلة فيجد أكثر من ملك، هذا ملك ها هنا، فإذا سار قليلا وجد ملك آخر، فإذا سار قليلا وجد ملك. هذه البيئة عاش فيها ابن حزم وذكرها في كتبه، ولكن هذه البيئة لم تمنعه أن يكتب المحلى الذي ما زال إلى اليوم ديوانا من دواوين الفقه الذي تدور عليه أحكام الفقهاء، لم يمنعه ذلك وإنما كتب. فهذا الأمر ينبغي علينا أن نتأمل فيه، كما قلنا ابن عباس قال نشط لذلك، ينشط الإنسان لذلك. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمر الإجماع، قال اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال والجرع ورد بعصمة هذه الأمة. قال والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. قال الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. هذه تضبطها لك لفظة، فقل الإجماع يمنع وقوع خلاف ولا يرفع خلاف. الإجماع يمنع وقوع خلاف ولا يرفع خلاف، كيف ذلك؟ هو ها هنا قال والإجماع حجة على العصر الثاني، هذا طيب، لكن وفي أي عصر كان لا. لماذا؟ عندنا الآن مسألة مثلا اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم، ثم بعد ذلك في عصر التابعين وقع الإجماع عليها، هذا الإجماع لا يرفع الخلاف الأول، هذا الإجماع لا يرفع الخلاف الأول، لأن قول القائل لا يموت بموته، قول القائل لا يموت بقوله، وإنما هو لم يزل قولا. واضح الكلام وإلا مش واضح؟ نعم. عندنا مسألة وقع فيها الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عصر التابعين فوقع الإجماع على قول من الأقوال، أجمع. هذا الإجماع الذي وقع بعد اختلاف الصحابة لا يرفع هذا الخلاف، لا يقال إن الخلاف رفع بهذا الإجماع. لماذا؟ لأن هذا الخلاف لا يموت بموت قائله، وإنما هو لم يزل قولا. صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، أو علم ينتفع به، فهذا ما زال علما ينتفع به قوله. فالخلاف فالإجماع لا يرفع قول خلافا سابقا، وإنما يمنع من وقوع خلاف. فإذا أجمعوا فيمنع أن إيش؟ أن نختلف بعد هذا الإجماع. واضح الفرق ولا مش واضح؟ نعم. قال وفي أي عصر كان، وهذا الأمر اختلفوا فيه. وينبغي أن تتنبه لأمر، وهو فرق بين حجية الإجماع وبين إمكانية وقوع الإجماع والعلم به. الإجماع قلنا إيش؟ هو حجة للأدلة التي مرت، ولكنهم اختلفوا في إمكانية وقوع هذا الإجماع. يعني هل يمكن أن نعلم أن هؤلاء علماء الأمة المجتهدون كلهم أجمعوا على هذا الأمر؟ أم لا؟ منهم من قال لا يمكن، لأن من العلماء من يكون خاملا أو يكون مسجونا أو يكون في جهة لا تعرف من الأرض، عرفتم؟ فهذا كيف ستعرف قوله في المسألة؟ فقالوا لا يمكن، لا يمكن أن يقع الإجماع والعلم بالإجماع. لماذا؟ ولأن الأرض بعد الفتوحات وسعت واختلط الناس وتوسع العلماء في البلدان وفي الأقطار، فيبعد أن إيش؟ أننا نعلم أن هؤلاء كلهم العلماء الذين في الدنيا أجمعوا على هذا القول. واضح الأمر؟ ولذلك ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أن وقوع الإجماع في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وفي عهد السلف الصالح، وأما بعد ذلك فلا يعرف الإجماع، فلا يعرف إن كان وقوع إيش الإجماع. واضح الكلام وإلا مش واضح؟ واضح. مسألة لا يرفع الخلاف هذا مش واضح. إيش هي؟ لا يرفع الخلاف. نعم. يعني وقع خلاف في عهد، نقول عهد الصحابة، ثم وقع إجماع التابعين رضوان الله عليهم على هذه المسألة. هذا الإجماع الذي وقع من التابعين لا يرفع الخلاف السابق الذي هو خلاف الصحابة، يعني ما زال الخلاف معتبرا. يعني لما تتكلم في مسألة تقول مسألة فيها خلاف، نعم، تقول فيها إجماع. نعم، لا تقول فيها إجماع، لأن الإجماع هذا مسبوق بخلاف. واضح الأمر؟ بخلاف أنه إذا وجد الإجماع فعندئذ لا يمكن أن نختلف بعد هذا الإجماع. يعني مش في نفس المسألة، يعني خلاف أصبح فيها إجماع. نعم. فعتالي الإجماع هذا يصير على خلاف من جديد أو لا، يعني كل واحدة بروحها، كل مسألة وحدها. نعم. طيب، مسألة الطلاق الثلاث، أنه يقع طلقة واحدة، هذه المسألة لها جهتين. معلوم أن في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وطرف من خلافة عمر رضي الله عنه كان إيش؟ كان طلاق الثلاثة واحدة، ثم بعد ذلك قال عمر رضي الله عنه أمضى إيش طلاق الثلاثة ثلاثة. هذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه هو ليس بالتشريع، وإنما هو سياسة، يعني تعزيرا. هذا الذي أوقع الطلاق ثلاثا نهاه عن إيش؟ عن أن يراجع زوجته، لكي لا يخف هذا اللفظ على ألسنة الناس. فهذا الأمر منهم، يعني الجمهور الذين قالوا بإيقاع طلاق الثلاثة ثلاثة، قالوا هذا أمر أجمع عليه في عهد عمر، هذا الأمر أجمع عليه في عهد عمر، وهو مسبوق بإيش؟ بخلاف، لأن في عهد أبي بكر والطرف من خلافة عمر رضي الله عنه أنه كان طلاق الثلاثة واحدة. من أوجه الرد أن يقال عليهم، أن يقال لهم أن هذا الإجماع مسبوق بخلاف فلا يعتد به. من الأوجه الأخرى التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، ومعلوم هذه المسألة هي التي سجن بسببها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومات في سجنه، وألف بعد ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى رسالته الموسومة نظام الطلاق في الإسلام. من أوجه الرد أن يقال لهم أن فعل عمر لم يكن تشريعا، بمعنى أن طلاق الثلاثة يقع ثلاث طلقات، وإنما هو تعزيرا وزجرا للفعل، لأنه ولي الأمر، فمن نطق بهذا اللفظ منعه رضوان الله عليه من أن يراجع زوجته. واضح الأمر؟ فلهم يعني من ناحيتين المسألة تؤخذ. من الوجه الأول قلنا أن يقال إيش؟ أن هذا الإجماع الذي قلتم وقع في خلاف في خلافة عمر هو مسبوق بخلاف، وإن كان في حقيقة الأمر هو هذا الذي فعله عمر، هو فعله من ناحية إيش؟ زجر وتعزير، ليس هو بحكم شرعي، بمعنى أن طلاق الثلاثة يقع ثلاثة هكذا. لكن الشيخ، نعم، في الفتوى، يعني الآن لما نسمع فتوى أجمع عليه العلماء، نعم، هذا يفيد أن لم يسبق الخلاف. نعم، وإلا يذكر من الخلاف. هو الإجماع هذه المسألة كما قلنا فرق، هناك مسائل ظاهر الإجماع فيها، مثلا أجمع العلماء على وجوب الصلاة، هذه مسألة واضحة، على وجوب الزكاة، على وجوب الحج. ولكن المشكلة في الإجماع الاستقرائي، ما يسمى بالإجماع الاستقرائي، وهو أن تستقرئ كتب أهل العلم فتجدهم إيش؟ أجمعوا على قول. هذا الإجماع الراجح من كلام أهل العلم أنه إجماع ظني، أنه حجة ظنية، بمعنى أنه ليس بقطعي، ليس كالأول. فمسألة، لذلك قال جاء عن أحمد رحمه الله تعالى قال: من ادعى الإجماع فقد كذب، من ادعى الإجماع فقد كذب. هنا أحمد رحمه الله تعالى في قوله لا ينكر حجية الإجماع، وإنما يتكلم عن مسألة إثبات العلم بالإجماع. واضح الفرق بين الأمرين؟ واضح الفرق؟ نعم. فهذه المسألة التي تتعلق بمسألة الإجماع هو إثبات العلم به، هذه المسألة هي التي لذلك يتكلم مثلا عن إجماعات ابن المنذر، إجماعات ابن عبد البر، منهم من يقول هذا الإجماع إجماعات ابن المنذر لا تؤخذ، إجماعات ابن عبد البر منهم من تعقبها، وهكذا. وهذا بالذات في العصور المتأخرة في بعض التعصبات المذهبية وكذا، إذا رأى علماء بلده على قول قال هو إجماع، أو إذا رأى علماء المذهب على قول قال هو إجماع، فدخلت الدعاوى في باب الإجماع. لكن الإجماع في عصر الصحابة، فهذا الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية، قال إجماع الصحابة وإجماع السلف الصالح، يعني الثلاث القرون الأول الأولى، هذه يمكن إيش؟ مسألة الرؤية، مسألة رؤية الرسول الأسرار الناس على الآن حصل خلاف. نعم. هذه حصل بعد إجماع. حصل إجماع، ولكن ها هنا المسألة أن الإجماع يكون مستند لدليل، يكون مستندا لدليل، لا يوجد إجماع إلا يكون إيش؟ مستند لدليل. فمن خلال هذا الإجماع الذي أجمع عليه، وهو مسألة نفي الرؤية التي هي بالعيني الرأس وإثبات الرؤية القلبية، هذا الإجماع استدللنا به على فهم الصحابة لهذه المسألة. عرفت؟ واضح الأمر، لأن الإجماع لابد أن يكون مبنيا على دليل. واضح الكلام. فقال وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع. حتى مسألة الخروج على الأئمة الضرمة أعتقد أن حصل فيها إجماع. إيه نعم، هذا فيها إجماع وفيها أدلة. إيه نعم، هذه فيها الإجماع وفيها الأدلة. إن الفتنة اللي حصلت. نعم. الزبير. لا، هو هذا لا يقال هكذا، إنما المسألة ثبتت بالأدلة أولا. بعض الناس يريدون أن يدخلوا هذا الباب، أن يقولوا إيش؟ أن يقولوا أن المسألة وقع فيها الإجماع بسبب المصلحة التي مفسدة التي وقعت في فتنة ابن الزبير، وأما الخروج اليوم فليس فيه مفسدة فاخرجوا، فعلق الحكم بالمفسدة. لا نقول هذا، هذا الباب يفتح هذه المسألة. نقول لا، المسألة وقعت فيها النصوص الشرعية ووقع فيها الإجماع وهو مقوي لهذا، ولا نعلق الحكم بالمصلحة فيأتي من يشغب في هذه المسألة. واضح الأمر؟ نعم. بالأدلة قبل الإجماع. بالأدلة، نعم، الإجماع. لكن أن يعلق الحكم بالمصلحة هذا الذي يرتب عليه الآن الحركيون. نعم. فقال والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. نعم، هذه تكلمنا عنه، في أي عصر كان. قال ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، بمعنى انقراض العصر ها هنا أن يكون يوجد جماعة من إيش؟ الحمد لله. يوجد جماعة من المجتهدين، فهؤلاء المجتهدون هل يجب أن ينقرضوا أن يموتوا كلهم لكي يعد الإجماع إجماعا معتبرا أم لا؟ الراجح كما قال المصنف أنه لا يشترط انقراض العصر. لماذا؟ لأنه كلما كان يوجد، خليك معي أنس، لأنه كلما كان يوجد جماعة من المجتهدين فيموت واحد منهم لعله يولد وينشأ إيش؟ مجتهد آخر، فيكون الأمر فيه تسلسل. ولكنهم إذا اجتمعوا على قول في زمن من الأزمنة صار إيش؟ صار هذا القول حجة، صار هذا القول إيش؟ كيف هذا؟ نعم، يعني هم يقولون منهم من قال إذا اجتمع جماعة من العلماء فاتفقوا وأجمعوا على قول، هل يعتد بإجماعهم بمجرد الإجماع حدوث الإجماع أم لابد أن ينقرض هذا الجيل يعني يموت على هذا القول؟ إذا قلنا أنهم يموتوا هو ما مات واحد منهم إلا لعله نشأ مجتهد آخر فيخالفهم فتصبح المسألة فيها تسلسل، وهذا الاشتراط اشتراط انقراضهم لم يدل عليه الدليل، فبمجرد إجماعهم أصبح القول حجة ولا يجوز لواحد منهم أن يخالف هذا القول، عرفتم؟ ذلك ما في مسألة بيع أم الولد الأمة ما اختلف فيها عمر رضي الله تعالى عنه وعلي، ما اتفق الصحابة على عدم بيعها، ثم بعد ذلك رأى علي الجواز قال له ابن عمر وغيره قال له رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، رأيك مع الجماعة مع باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من رأيك وحدك، فهذا فيه إشارة إلى المسألة التي معا أنهم مدام أنهم اتفقوا على القول فأصبح هذا القول إيش أجمعوا عليه أصبح هذا القول حجة، فلا يجوز لأحد منهم أن يترك هذا الإجماع. شيخ الإجماع هذا لو خرج بعد اجتهاد خالف الإجماع لا خلاص لا خلاص إذا وقع الإجماع فأصبح حجة الإجماع أصبح هذا الإجماع حجة فإذا اجتهد هنا يخالف الإجماع فيكون قوله مخالفا للإجماع يرد، واضح الكلام؟ يعني وقع إجماع في الإجماع قد يكون مثلا في العلماء مش المتقدمين نعم يعني المعاصرين مثلا أجمعوا نعم. على شيء هذه المسألة هذه الذي نتكلم عنها نحن مسألة العلم بهذا الإجماع في العصور المتأخرة كيف نعلم أن العلماء أجمعوا على قول؟ هذا صعب لأن البلاد كبيرة وديار الإسلام واسعة وقد يوجد من العلماء الخمول الذين لا نعرفهم، عرفت؟ هذا يعلم من يتتبع تراجم العلماء تتبع مثلا ما يترجم به الشيخ الأثيوبي رحمه الله حفظه الله تعالى لمشايخ الأفريقية تسمع أسماء علماء ما عمرك دريت بهم أقول لك العلامة كذا الإمام لا نعرفهم نحن، عرفت؟ فهذه المسألة أنه يوجد من العلماء من لا نعرفهم نحن، واضح الأمر؟ فكيف ندعي إجماعهم ونحن لا نعرف قولهم؟ الإجماع المعتد به الإجماع من المتقدمين هو هذا هو الصحابة والقرون الثلاثة الأول كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واضح الكلام؟ لكن هو ما زال حجة ولكن المسألة في العلم به، العلم به في العصور المتأخرة أمر لا يمكن يعني في أي عصر يعني؟ من بعد العصور الثلاثة الأولى نعم من بعد العصور الثلاثة الأولى أصبح الأمر صعب. فإذا قال والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فهمنا هذه المسألة لا يشترط انقراض العصر على الصحيح. قال فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. فإذا هذه المسألة الأولى أنه إذا كان انقراض العصر شرط هم أجمعوا على مسألة هم ما زالوا أحياء لم ينقرض هذا الجيل فنشأ مجتهد على اشتراط انقراض العهد كان له أن يخالفهم لأن العصر لم ينقرض، ولكن على القول أنه بمجرد وقوع الإجماع صار حجة هنا إيش؟ هنا لا يجوز للمجتهد الذي نشأ أن يخالفه. والذي ينبغي أن نفهمه هنا أن الإجماع لابد أن يكون مبنيا على دليل، واضح؟ ولكن هذا الدليل يعلمه بعض الناس وقد يجهله بعض الناس. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قد تتبعت الإجماعات فوجدت أنها ترجع إلى أدلة، لابد أن يكون الإجماع مبنيا على إيش؟ على دليل. قال فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. قال والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. هذا الأول الإجماع بقولهم وفعلهم. قال وبقول البعض وبفعل البعض ثم ذكر وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. ذكرها هنا إيش؟ مسألة الإجماع السكوتي. مسألة الإجماع السكوتي. هذا الإجماع كما حرر ذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة إذا يعني انتشر قول عالم من العلماء ثم سكت البقية هذا هل يكون حجة أم لا؟ له حالات، فإما أن تدل القرينة على أنهم سكتوا رضا بهذا القول فهذا يكون إيش؟ إجماع. إقرار. نعم إقرار هو هذا. ما تدل القرينة؟ على أنهم سكتوا رضا بهذا القول. والثانية إما أن تدل القرينة على أنه سكتوا عدم رضا بهذا القول يعني. فهذا ليس بإجماع. كيف نعرف ليش؟ هذا هو العلم. هذه قصة. إحنا الآن نتكلم في كلام نظري ولكن بتتبع الأقوال. عرفت؟ القرينة إذا شنو يعني؟ القرينة هذه يعرف من خلال تتبع الكتب. من خلال تتبع الكتب يعني مثلا يقولون قولا أو يقول عالم من العلماء قولا ثم بعد ذلك يسكت بقية العلماء، هل هذا القول مثلا موافق لمذهبهم على أصول مذهبهم فيفهم من خلاله أنه إقرار لهذا القول أم لا؟ احيانا قد يكون ايش قالوا انه بعد بيان المذاهب اصبح الامر صعبا. لماذا؟ لان هذا الساكت يكتفي بما في كتب المذهب، يقول وان لم اتكلم فهي موجوده مقرره في كتب المذهب. تدخل مساله اخرى كذلك، مساله ان ما يعتقده بعضهم ان كل مجتهد مصيب. هذه المساله عند الاصوليين بعضهم يعتقد ان كل من اجتهد فهو مصيب فلا ينكر. عرف؟ فتعتبرها القرائن، هذه تحتاج إلى صنعة. كل مجتهد مأجور ولا مصيب؟ ما فهمتني. أقصد إذا كان هذا الساكت انتشر قول ثم سكت، سكوته هذا قد يكون مبنيا على اعتقاده أن كل مجتهد مصيب. هو مبني في عقيدته في اعتقاده أن كل مجتهد مصيب فيسكت. هذا الكلام طبعا كل مجتهد مصيب هذا خطأ وستأتي في باب الاجتهاد إن شاء الله، لكن أقصد هو ما سكت لأنه يعتقد أن هذا خطأ وإنما بسبب ما في نفسه. عرفت؟ فهذه المسائل كلها تحتاج إلى إيش؟ أن رجل عنده مران بهذه المسألة يعرف كيف سكت العلماء ولماذا سكتوا ولماذا تكلموا، هذه صنعة أخرى فقهية فعندنا الآن حالتين. الحالة الثالثة ما دلتنا قرينة لا أن سكوتهم لا رضا ولا غضب، واضح؟ كيف الثالثة ما دلت القرينة على أن لا سكوتهم لا رضا ولا غضب، فهذه قالوا يسمى إجماعا. قالوا يسمى إجماعا، واضح؟ هذا القول الأول. وقالوا يسمى حجة ولا يسمى إجماعا. وقالوا يسمى حجة ولا يسمى إجماع. والثالث قالوا لا يسمى لا حجة ولا إجماع. لا شيء. حجة إجماع الإجماع حجة. إيه نعم هذه الأولى، لكن الإجماع أخص من الحجة. الإجماع أخص من الحجة. هذه اللي تدخل في مثلا نقول الإجماع حجة، ولكن مثلا قلنا إجماع أهل المدينة حجة عند مالك. هو ليس بإجماع إنما هو إجماع أهل المدينة، أنت مخصصا بأهل المدينة حجة أنه يستدل به، ولكنه ليس كالإجماع الذي هو الإجماع العام هذا الذي هو إجماع أهل العلم. طيب ندخل في مسألة إجماع أهل المدينة. مسألة إجماع أهل المدينة هذه، وكثير من أو بعض الفقهاء أنكر على مالك في مسألة اشتراط حجية أهل المدينة، وإنما قصد بذلك مالك رحمه الله تعالى عمل المدينة، هم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، من الصحابة والتابعين، وألا يكون هذا الأمر مما يجتهد فيه، فيرجع عمل أهل المدينة إلى النص، عرفت؟ يعني أن يكون الأمر ليس فيه اجتهاد، مثلا مقدار الصاع، مقدار المد، هذا أمر لا اجتهاد فيه. ثم الذي يحتج به مالك رحمه الله تعالى هو من؟ هو عمل أهل المدينة من الصحابة والتابعين. فكأن الأمر لما كان منقولا عن الصحابة ثم التابعين الذين أخذوا العلم من الصحابة، ثم كان هذا الأمر لا مدخل الاجتهاد فيه، كان كأنه إيش؟ موصولا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عرفتم وجهة نظر مالك، يعني اختيار الإمام مالك رحمه الله تعالى في إجماع أهل المدينة. فهذا هو إيش ما يتعلق بإجماع أهل المدينة الذي هو حجة عند مالك بهذه القيود، ليس الإجماع المطلق. منهم من الفقهاء المالكية من قال إيش؟ على شين ينتقد الإمام مالك في المسألة؟ هم منهم من فهم كلام مالك أن المراد به إجماع أهل المدينة مطلقا، يقدم إجماع أهل المدينة سواء من الصحابة أو التابعين ومن بعدهم. ومعلوم أن مالك في إمامته لا يمكن أن يعدل من لا يعرفه، هو عرف الصحابة والتابعين، كيف يعدل من لا يعرفه؟ فهو إنما عدل الصحابة والتابعين، واشترط هذا القيد الذي هو إيش؟ أن يكون الأمر لا اجتهاد فيه. لماذا؟ لأن هذا هو مظنة أن يكون علموه من خلال سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما يتعلق بإجماع أهل المدينة، وبذلك هذا المبحث لم يذكره المصنف. ثالثة، نقطة ثالثة، ما دل القرينة ما لم تدل القرينة لا على اعتبار ولا على لا على الرضا ولا على العدل. نعم، الراجح من كلامهم الآن، هم قالوا ثلاثة، قالوا يسمى حجة إجماعا وحجة، ويسمى حجة ولا يسمى إجماعا، ولا يسمى لا حجة ولا إجماعا. الذي رجحه الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكر عليه الجمهور أنه يسمى حجة ظنية ويحال إليه عند الترجيح، واضح؟ تدخل فيه المسائل الأخرى. يعني إذا الإجماع عند أهل المدينة اللي هو فعل التابعين، الصحابة والتابعين، نعم، وأن يكون محالا إلى أمر لا اجتهاد فيه، واضح الأمر؟ هذا نكون أنهينا مسألة الإجماع. ثم بعد ذلك سيدخل المصنف رحمه الله تعالى في حجية قول الصحابي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله فيكم، بارك الله وإياكم.